لماذا لا تدبر القرآن؟ واحد، ضرورة ربط واقع الناس بالكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بينما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ربط واقع الناس بالقرآن، ولو ربطنا واقع الناس بالقرآن لانحلت كثير من المشكلات التي يعاني منها الناس. استجلاب طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسلية النفس وتثبيتها. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيضا أنه يأتي شفيعا لأصحابه، كما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. نعم، لا يمكن أن تصلح وضع هذه الأمة إلا بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا. أن ترك التدبر نوع من الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أنه من أعظم وسائل الفرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أنه من أعظم أسباب الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شوف التأكيد، ما قال استمعوا فقط، هو الاستماع وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأن تدبر القرآن والتأمل فيه سبب من أسباب الرحمة.